تمام 11 نقدم لكم ساعة كاملة وحلقة من حلقات الدكتور حسين فوزي ولقاء مع الموسيقى. يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. كان بيتهوفن شغوفا بالخروج إلى الخلاء ليرتاد أحراج فيينا وغاباتها. ويقص علينا أحد تلاميذه فرديناند ريس أنه ذهب إلى أستاذه ذات يوم من أيام صيف سنة 1804 ليتلقى درسه على البيانو، فإذا بيتهوفن يتهيأ للنزهة فيسحب ريس معه دون أن ينبس ببنت شفة، وكلما حاول ريس الكلام لم يصفر منه إلا بلغط لا يستبين فيه لفظا ولا نبسا، ففضل ريس السكوت واكتفى بالسير إلى جانب بيتهوفن. وكان هذا مستغرقا في التفكير تصدر عنه بين آونة وأخرى همهمة فغمغمة قد ترتفع إلى ما يشبه الصياح دون أن يكون لكل هذه الأصوات كيان موسيقي أو كلام مفهوم. ثم هو يقول فجأة لتلميذه: لقد عثرت على اللحن، ويعود إلى همهماته وغمغماته ويتخذ طريقه إلى ضاحية دوبلينج حيث كان مسكنه، وما إن يبلغ مثواه حتى يجلس إلى البيانو دون أن يخلع قبعته فينهال عليه بقرع مفاتيحه في غضب، ثم يفكر ويستوحي ويعود إلى قرع البيانو في غضب، ويمضي على ذلك نحو ساعة من الزمان والفتى ريس قابع في ركن الغرفة وبيتهوفن لا يلوي على شيء غير تلك الألحان تنهمر من البيانو تحت وقع أصابعه. وينهض بيتهوفن منهمكا وإذ به يلاحظ تلميذه فرديناند ريس فيقول له: اذهب، فلا وقت عندي اليوم لدرسك لأن لدي عمل. حدد ريس تلك الواقعة في صيف عام 1804، أي وبيتهوفن في عامه 34، وعين ريس الموسيقى التي سمعها ذلك اليوم، فإذا هي الحركة الثالثة لسوناتة البيانو 23 مقام فا مينور المعروفة باسم الأباسيوناتا، أي جياشة العاطفة. ويروق لنا والفتى ريس يحدثنا بأمر واقعة شهدها. يروق لنا أن نتصور بيتهوفن في عنفوان قدرته الخلاقة تتجاوب أصداء جوانحه بألحان الحركة الأخيرة للأباسيونات، يجري إلى البيانو يستنطقه تلك الألحان التي يهزم بها كيانه. وإذا كان ما سنسمعه توا من تلك الألحان هو العمل الفني وقد استتب له الأمر وكتبه بيتهوفن في مدونته في البارتيتورا بعد تلك الواقعة بعامين، فإننا نستطيع مع ذلك أن نعرف بعض ما أنصت له الفتى ريس في ركن منزل بيتهوفن بضاحية موبلينج ذات الصيف سنة 1804، وهو شيء قريب من هذا. لقد سمعتم توا الحركة الثالثة من الأباسيونات، مقام فا مينور، كما كتبها بيتهوفن دفعة واحدة عام 1806، أي بعد عامين من قصة فرديناند ريس. وكان بيتهوفن سنة 1806 ضيفا بقصر مارتون فازار بالمجر على صديقه الكونت المجري فرانس فون برونشفيخ، شقيق تيريزا وجوزيفين وقريب جولييتا ويتشارد، وهن حبيبات بيتهوفن. وهذا القصر في الطريق من بودابست إلى جنوبي المجر، شاءت الأقدار أن أمر به ليلا فلا أتمكن من زيارته خلال رحلتين إلى بلاد المجر. وإذا كان بيتهوفن قد كتب حركات السوناتة دفعة واحدة كما تدل عليه مدونتها المحفوظة بمكتبة كونسرفاتوار باريس، فلا يعني ذلك إلا الدفعة النهائية لعمل أخذ يختمر ويعتمل في نفسه منذ سنة 1804، كما جاء في كناشاته وكما حدثنا به فرديناند ريس. فالأباسيوناتا إذن مؤلف جاء عقب السيمفونية الثالثة الإيرويكا، وجاء في أثناء تأليف بيتهوفن لأوبراه الفريدة فيديليو. وفي تلك السوناتة كما في السيمفونية الثالثة يدفع بيتهوفن بفن الموسيقى إلى الأمام دفعة، ويفتتح الدور الثاني من أدوار حياته الفنية فتحا مبينا. ولا أستطيع أن أوضح لك مرامي هذه السوناتة الغاضبة العنيفة، وموسيقاها كما سمعت توا تعبر عن نفسها دون حاجة إلى تفسير. كل ما أملكه هو أن أصور لك حياة بيتهوفن في فترة تأليفها. كان الرجل يرقى في خطوات واسعة جريئة نحو المجد، يحوطه الأصدقاء من أشراف النمسا والمجر، ويتتلمذ عليه الأمراء من آل هابسبورغ ونبلاء البلاط الفيناوي. أما الجمهور والنقاد فكانوا يتعثرون أمام كل مؤلف جديد، ينعون على الرجل العظيم تحوله عن أعماله الأولى. قالوا له بعد السيمفونية الثانية: حبذا لو عدت إلى أسلوب السيمفونية الأولى. فإذا به يشب عن الطوق، طوق هايدن وموزار، وينحت عمله الهائل السيمفونية البطل الإيرويكا، فيقابلها جمهور أعلى تياترو بالصياح واحد منهم: ما تاخد قرش وتقفل بقى. ثم يعود النقاد إلى أنشودتهم القديمة: حبذا لو عدت إلى أسلوب السيمفونية الثانية، وهكذا. وبيتهوفن في بدء الثلاثين من عمره بدأ يشعر بأثر العلة الخطيرة التي أصابت سمعه، وأخذ يخفيها عن الناس دون جدوى. وستكون هذه العاهة مدار المأساة الكبرى التي تؤلف حياة بيتهوفن. هذا وقد مر بدور من الحمى زادت من قلقه وأثرت على سمعه. فالفنان العظيم هنا يحس برسالته السامية ويغالب القدر لينتزع منه غصبا ما أعدته له عبقريته النارية. هذا هو السر الصراع، صراع الجبابرة حقا في موسيقى بيتهوفن. والأباسيوناتا صورة مضطرمة متفجرة لهذا الصراع، قمة من قمم الفن الموسيقي يرقى إليها البيانو وعازفه، مثل سمفونية البطولة وكالسمفونية الخامسة والسابعة والتاسعة يرقى إليها الأوركسترا ورئيسه. سأله شيندلر صديقه عما يريد أن يعبر عنه في الأباسيوناتا، فقال: طالع شيكسبير في رواية العاصفة. والعجيب أن النقاد منذ قرأوا هذا في ترجمة شيندلر لحياة صديقه بيتهوفن راحوا يطالعون رواية العاصفة ويستخرجون من أعماق الأباسيوناتا كل ما شاءت لهم مخيلاتهم الرومانتيكية، رأوا فيها كاليبان وأرييل وميراندا وما جرى بينهم بالتمام والكمال. ما كان أغناهم عن كل تلك المحاولات، وهم يعرفون بيتهوفن يكره أن يحكي حكاية بالموسيقى. فمن اليسير على مطالع رواية العاصفة لشيكسبير أن يحس توا بأن بيتهوفن إنما يصور عاصفة النفس الهوجاء في الأباسيوناتا كما في السفونية الخامسة. ولقد نسيت أنا اليوم وقائع رواية العاصفة لشيكسبير، ولكني لم أنسى جوها العاصف وسيطرة أرييل على الطبيعة واحتكامه بزوابعها وأعاصيرها، كما كان بيتهوفن يحتكم على أعاصير الحياة. وكان بيتهوفن يستطيع أن يقول لشيندلر طالع شيكسبير في رواية الملك لير، لأن هذه المأساة أيضا توحي بجو عاصف مدلهم في قلب الملك لير وفي الآجام التي لجأ إليها الملك لير يبثها آلامه. بل أنا أستطيع أن أضع على رأس السوناتة 23 لبيتهوفن المعروفة بالأباسيوناتا شطرا من معلقة امرئ القيس، وليل كموج البحر أرخى سدوله. أجل أيها السادة، هذه السوناتة عندي هي ذلك الليل، ليل طويل مدلهم، وهي ذلك البحر وأمواجه كالجبال لها هدير وصرير. فلنستمع إلى أول الليل في هذه السوناتة مقام فا مينور. ثم لننصت إلى صوت العاصفة تقتحم على الليل هدوء. وننصت أيضا إلى الشاعر يبكي ويستبكي ثم يستمع إلى أصداء الهوى والحب والسعادة تتجاوب بها أرجاء فؤاده. لا تسألني بعد هذا عن معنى الأباسيوناتا، ولا تطلب مني أن أصر على بيان ألحانها الأساسية، وقد أسمعتك بعضها وإليك بقيتها. Thank you. ويعز علي بعد هذا أن أقطع أوصال الحركة الأولى، ولذلك أتركها تفعل فعلها وتعمل سحرها، فهي حركة يضايقني ويضايقك أن نستمع إليها إلا هزيما ودويا. ها أنا أسمعتك الحركة الأولى كلها، وأرجو أن تلاحظ شيئا واحدا فيما عدا ما لاحظت من الألحان، هو الإيقاع المثلث با با با با با با با با با با با با. هذا الإيقاع له أهمية كما تعلم، وكما جاء في أول السيمفونية الخامسة، ومعناه عند بيتهوفن كما عرفنا معناه أن القدر يقرع الباب با با با با با با با با با با با. وهو يوجد هذا الإيقاع في كثير من مواضع الحركة الأولى بالسوناتا الأباسيوناتا. الحركة الوسطى بطيئة نوعا، أندانتي كون موتو، واحة الهدوء يأوى إليها عابر الصحراء في الهجير، بل هي جزيرة الأحلام يقضي فيها المسافر المعنى بعض لحظات الهناء والعزاء. هذا هو لحنها الأساسي. استمعنا إلى اللحن الأساسي للحركة الوسطى، الحركة البطيئة والتحول الأول، وبعد ذا بعد هذا التحول الأول يجري بيتهوفن تحولات أخرى وتنويعات variations. أسمعك التحول الثالث منها. Thank you. ويجيء بعد هذا التحول الثالث اللحن الأساسي للفرييشنز، ثم في آخر هذا اللحن الأساسي يشد المسافر الجوال عصا الترحال، ويعود رجال البحر إلى فلكهم ليستقبلوا العاصفة من جديد. ولذلك أحب أن نستمع الآن إلى نهاية الحركة الثانية وإلى مدخل الحركة الأخيرة للأباسيوناتا، فهي حقا صورة الليل تقتحمه الأعاصير الهوجاء. إلى آخره، لأنه سمعنا هذه الحركة كاملة في أول الحديث وتستمر كما سمعت، رعد وبرق وقطع الغمام كالجبال، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فماذا يجديك ويجديني أن أثقل عليك بتحليل عناصرها؟ يكفيك ويكفيني أن نهيئك لاستيعاب صورها كاملة ومعانيها. إليكم السوناطة 23 للبيانو مقام فا مينور، مصنف رقم 57، وتعرف بالأباسيوناتا، تأليف لودفيك فان بيتهوفن، وحركاتها هي أليجرو أساي، أندانتي كون موتو، أليجرو ما نون تروبو. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. البرنامج الموسيقي من القاهرة. سيداتي سادتي، استمعنا لحلقة جديدة من برنامج لقاء مع الموسيقى مع دكتور حسين فوزي، ومن الآن محدثة منا صباح